شكر الله لكم. يقول: ما حكم من يستطيع أن يهاجر إلى بلد مسلم لكنه يتهاون في ذلك؟ هل هو آثم أثابكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في هذا أن يعلم المرء موافقته من مخالفته للشرع، لشرع ربه تبارك وتعالى. فإذا علم المسلم المقيم في بلاد الكفر أنه في وضع غير شرعي، وأنه في وضع يكفي في بيان شره وخطورته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ فيه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. براءة النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم لا شك ولا ريب أن هذا لأجل أمر خطير، خطير عند الله تبارك وتعالى، أن يقيم المرء مع المشركين. فإذا كان المسلم علم هذا ورغم ذلك يتهاون في تحقيقه وامتثال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، يأثم على ذلك بلا شك ولا ريب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يعني على الأقل من ابتلي بهذا أن تكون لديه نية الهجرة، أن تكون لديه نية الهجرة إلى البلاد الإسلامية، صلى الله عز وجل أن يوفقه. وأظن الذي بعده على هذا مغترب آخر. مغترب آخر يقول: ما نصيحتكم أو توجيهكم لمن يقول إن الهجرة إلى بلاد الخليج أفضل من الهجرة إلى الجزائر مثلا، لأنه لا يوجد فتنة كبيرة كما ها هنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني تهاجر إلى الجزائر أو إلى الخليج أو إلى بلد إسلامي في إفريقيا، المهم أنك تحقق هذا الأمر النبوي وتترك بلاد الكفر، والأمر يرجع إليك. لا شك ولا ريب أن الإنسان يحرص على الأفضل له في دينه، فإذا تمكن من الأفضل فهذا هو الأولى، البلد الذي تكون الفتنة فيه أقل، البلد الذي يكون على السنة أكثر. هذه كلها من المعايير التي تقدم هذا البلد في الهجرة عن غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا لهذا الأمر، والله أعلم.